بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، واصل الحديث عن أحكام شرعية، عن هذه الحقول والعناوين التي لا بد لطالب العلم أن يضبطها حتى تتميز لديه الأحكام ولا يخلط بينها. وإن من المجانبة للصواب، بل ومن الإثم الكبير، أن يكون الإنسان المسلم مستهينا بتغيير الأحكام الشرعية، فيجعل ما ليس واجبا واجبا، ظنا منه أنه بذلك ينصر الدين. وهذا مثل ما لو قال الإنسان عن الواجب أو ما أوجبه الله تعالى بأنه كذلك معفو عنه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهو افتراء يقدم عليه الإنسان من حيث لا يعلم. لأن تغيير الأحكام الشرعية، وربما من باب التحمس وإلزام الناس بما لا يلزم شرعا، وافتئات على الشريعة الإسلامية. إذا كنا نقول إن المبتدع يتهم الشريعة بالتقصير، الذي يبتدع ويضيف من نفسه أسلوبا في التدين كأنه يزدري الشريعة الإسلامية ويتهمها بأنها قاصرة وغير قادرة على أن تفي بالمطلوب، فهو يضيف من نفسه. لكن من يغير الأحكام الشرعية كذلك هو أيضا لا يقل فعله سوءا عمن يفعل الفعل الأول، أي من يبتدع. ولذلك اشتغل العلماء بتحديد هذه المفاهيم، وأتعبوا أنفسهم فيها، وبذلوا فيها الوسع والطاقة، فوجب المحافظة، وجبت المحافظة على هذا، ووجب التأكد حينما يتحدث الإنسان عن الحكم الشرعي وهو يفتي، والمفتي موقع عن الله، ولا الناس لا يسألون المفتي عن رأيه، لأن هذا الذي يتحرك فيه المفتي أو هو الحكم الشرعي، فهم يسألون عن مراد الله. فإن هو أجابهم بغير ما هو صواب تهاونا فإنه آثم ولا شك في ذلك. فمن هنا قلت إنه حينما يجيب يسمي الأشياء بأسمائها الشرعية، فلا يجوز للإنسان أن يلزم الناس بشيء لم يجعله الله واجبا فيجعله هو واجبا، وما كان واجبا على سبيل الوجوب العادي لا يمكن أن يجعله ركنا في الدين. نحن لا نضيف إلى الدين أركانا، وهذه ميزة الإسلام وقدرته على استبعاد كل هذه الأشياء التي يمكن أن تلحق به بسبب تدخلات البشر. الدين الإسلامي دائما ينتفض ويطرح هذه الشوائب، لأن له قواعد ثابتة ومعروفة. وحينما يتحدث في الدين وفي العلم من ليس من أهله لا شك أنه يخطئ ويضيف إلى الدين أشياء، لكن الرجوع إلى هذه القواعد مما يزيل كل الشوائب ويترك للإسلام رواءه وجماله ونضارته. وهذه ميزة الإسلام وقدرته على استبعاد كل هذه الأشياء التي يمكن أن تلحق به بسبب تدخلات البشر. الدين الإسلامي دائما ينتفض ويطرح هذه الشوائب، لأن له قواعد ثابتة ومعروفة. وحينما يتحدث في الدين وفي العلم من ليس من أهله لا شك أنه يخطئ ويضيف إلى الدين أشياء، لكن الرجوع إلى هذه القواعد مما يزيل كل الشوائب ويترك للإسلام رواءه وجماله ونضارته. ولذلك يكون دائما أهل العلم هم المؤتمنون حقيقة على الشريعة الإسلامية. حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالة العلماء، والناس في بعض المرات يشقون للعلماء طرقا، كل مرة يجذبونهم إلى شيء، يجب أن تفعل هذا أو تقول هذا أو تتصرف على هذا النحو، وهذا ليس مطلوبا، لأن الرسالة محددة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه العمليات تحريف والانتحال، بيان تحريف والانتحال وما هو باطل، لا يتفطن لذلك إلا العلماء. لماذا؟ لأنهم يجدون بأيديهم من الأصول الشرعية ما يستعينون به على كشف الأشياء وكشف الحقائق. ولذلك قلت إن علم أصول الفقه من حيث هو يضبط، والأمة في حاجة ماسة إليه، كان دائما الأمة كانت دائما في حاجة إلى الأصول للاستنباط، وهي الآن أحوج ما تكون من أجل أن تتضح الفكرة، خصوصا بعد أن عم القول وأصبح الحديث مشاعا وأصبح الكثير يتحدث في شأن لا يقوم به ولا يعلمه، فربما أدى ذلك إلى اضطراب وإلى تشويش. ولكن لنعد إلى هذا العلم الرصين الذي هو علم يضبط الحقائق الشرعية. في ما سبق حدثتكم عن الواجب على أساس أنه فرع من أصل كبير هو الأمر، وأحدثكم الآن إن شاء الله عن شق آخر وعنوان آخر هو المندوب. والمندوب مع الواجب يلتقيان ويختلفان، يلتقيان في أن كلا منهما مطلوب مدعو إلى فعله، يجمعهما اقتضاء الفعل، فالشرع اقتضى فعل الواجب واقتضى فعل المندوب، وإنما يختلفان في قضية واحدة هي قضية الإلزام والجزم أو عدمه. فأما بالنسبة للواجب فقد اقتضى الشرع فعله على سبيل الحتم والإلزام، وأما المندوب فيختلف عن ذلك في أن درجة الإلزام فيه أقل، مع بيان يجب أن أعود بها إن شاء الله إلى آخر الحديث فيما بعد عن قضية المندوب وما يمكن أن يستوعبه هذا المندوب، وهذا أمر دقيق الآن وهو من موضوعات اللحظة. اللحظة الآن تحتاج إلى استبانة هذا حتى يتبين كثير من الحق في والصواب في الباب. إذن فالمندوب والواجب هما من فصيل واحد يختلفان كما قلت في قضية الإلزام وعدمه. هذا المندوب مستوى أو درجة في ما أمر به الشرع، ولذلك سأعود فيما بعد وفي ختام الحديث إن شاء الله فيما بعد عن المندوب إلى الأصل الأول الذي هو الأوامر، لأن الأمر شامل لهذين معا، للواجب وللمندوب، لأن كلا منهما مندرج في مفهوم الأمر، مع أنني سأذكر إن شاء الله هل المندوب مأمور به على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، هذه أسئلة طرحها الأصوليون سأذكرها بإذن الله إن شاء الله. فلنبدأ من حيث يجب البدء، أن يكون البدء وهو الوقوف عند المادة اللغوية ودلالاتها، وهذا أسلوب العلماء المسلمين في العبور إلى المصطلحات، لا يقفزون على المصطلحات ولا يهجمون عليها، وإنما يمرون إليها بعد دراستهم للدلالة اللغوية، لأن المصطلح ليس منبتا وليس منقطعا عن الدلالة اللغوية. حينما اختير مصطلح من المصطلحات بالذات روعي ولا شك أن له وشيجة وقربة وعلاقة وصلة مع الدلالة اللغوية، وما هنالك من خلاف إنما يكون في التخصيص أو التعبير، لأن كلما بحثنا عن مصطلح أمكن إرجاعه إلى الأصل اللغوي ووجب البحث عن العلاقة المتبقية بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية، وهي بالتأكيد متبقية، لا يمكن أن تنعدم الصلة مطلقا بين الدلالة الاصطلاحية والدلالة اللغوية. الزكاة هي النمو، وفي اللغة هي النمو. الزكاة في اللغة هي النمو، وفي الاصطلاح إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا كاملا. ولكن هذا لا يبتعد عن نمو الأصل، لأن الزكاة تنمية، تسمية الزكاة هي أصلا في اللغة تنمية، فالتنمية إما أن تكون تنمية بالمفهوم اللغوي، وإما أن تكون تنمية بالمفهوم الشرعي وحتى بالمفهوم الاقتصادي. الزكاة تنمية، إذا كانت اللغة تسمي الزكاة تنمية وتعبر عن التنمية بالزكاة، فالزكاة كذلك تنمي المال. الذين لا يجيدون تحقيق الأشياء يقولون كيف تكون الزكاة تنمية للمال رغم أنها تؤول إلى النقص منه، أي إن المال حينما تزكيه تنقص منه ولا تزيد فيه، وهذا المظهر. ولكن المخبر هو أن المال بالنسبة للمزكي لابد أن يزيد حتى لا تأكله الزكاة، فالمزكي راغب في أن يستدرك ما فاته بالزكاة عن طريق الربح، وبالتالي فالمزكي ينمي ماله وينمي ثروة المجتمع، والزكاة هي دفع إسلامي للثروة لأن تتحرك، لأن الثروة حينما تتوقف لا تفيد. لو كان عند أمة العدد الهائل من الأموال وهي لا تحركها، فإن ذلك لا يجعلها إلا أمة فقيرة لها حسابات فقط. ولكن إذا أرادت أن تنتج الثروة فالحركة والفعل هو الذي ينتج الثروة، المال لا يرد المال، الفعل هو الذي يلد المال، ولذلك الفعل تدفع إليه الزكاة. خوف الإنسان من أن يذهب ماله بالزكاة يجعله يسارع إلى تنمية المال وإلى الربح حتى لا تأكل منه الزكاة، وبالتالي الزكاة كما قيل هي تحارب تصلب الشرايين الاقتصادي. تصلب هناك تصلب شرايين في الإنسان تؤدي به إلى الوفاة، وتصلب الشرايين في الحياة الاقتصادية تؤدي إلى الجمود وإلى التوقف، وتؤدي إلى شيوع الفقر والبطالة وما إلى ذلك. إذن في الزكاة دائما سواء خطها في مدلولها اللغوي أو في مدلولها الاصطلاحي يبقى دائما الأمر أو العلاقة واضحة، هي علاقة التنمية. وذلك حينما نتحدث عن التنمية المالية والاقتصادية يجب أن نتحدث عن العنوان الأول للتنمية وهو الزكاة، والزكاة اختير لها، اختار الله لها هذه التسمية لتشعر بأن أهم ما يطلبه الإنسان الآن ما هي هو التنمية، التنمية الشاملة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة، والتنمية سابقة في لغتنا القرآنية سابقة عن كل هذا كله. أعود فأقول بأنه لا بد من بحث العلاقة والوشيجة والرابط والصلة المتبقية بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية، وهذا الذي جعل العلماء لا بد أن يمروا في دراساتهم عبر المدلول اللغوي لينتقلوا منه إلى المدلول الاصطلاحي الذي قد يكون أخص. فأما هذا الفعل ندب يندب، ندب يندب فهو فعل معناه الدعوة إلى شيء، ولكن المحققين يقولون إنه حينما يقال ندبه يندبه فإنما يجب أن يكون الندب إلى شيء ذي أهمية، إلى شيء له قيمة، إلى مكرمة، إلى تضامن، إلى مناصرة، وشيء من هذا القبيل. ولذلك هؤلاء كانوا يمدحون بأنهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هؤلاء أناس طيعون مجتمعون، إذا ندبهم أخوهم وابن عشيرتهم في النائبات، إذن لا بد أن يكون الندب للنائبات، للنوائب، للأمور الخطيرة، لا يسألونه على ما قال برهانا. إذا دعاهم لأن ينصروه لم يطالبوه بالأدلة والحجج والشواهد، لأن في ذلك معنى اتهامه بالكذب أو الاختلاق. فهو إذا قال ناصروني هبوا له، هذا يدل على المطاوعة ويدل على التجمع ويدل على التكتل. ولذلك كان هذا ربما يقال في المدح ويقال في كذلك في نوع من الانتقاص. وكان الأقرع بن حابس رجلا إذا غضب غضب لغضبه ألف من قومه لا يدرون فيما غضب، إذا غضب غضب لغضبه ألف من قومه لا يسألونه، لا يدرون فيما غضب، مناصرة له وثقة به. وهذا يدل على نوع من الترابط المجتمعي في بعض المجتمعات. مهم أنه لابد أن يحفظ أن الندب أو إلى شيء هو لابد أن يكون دفعا أو استدعاء إلى شيء ذي أهمية، إلى عطاء، إلى مناصرة، إلى مكرمة. ودائما الإنسان ينتدب نفسه للمعالي، للأشياء القيمة. معناه هذا الفعل ربما يستعمله الناس استعمالا مطلقا، لا يقدرون هذه الأشياء، هذه الفروق، ويكون في ذلك طبعا إساءة إلى اللغة. حينما لا يهتم الإنسان بالفروق وبالشروط في المعنى، لا شك أنه يهدر جزءا من المعنى. ولكن حينما يقرأ الإنسان ويرجع إلى الكتب، وسترون حينما تطبقون هذا الفعل على مدلول المندوب في الحكم الشرعي، تجدون فيه أن هذا الأمر فيه كذلك، أن الندب يكون للأمور للمعالي. أي حينما يدعو الإنسان شخصا يدعوه لشيء يحتاج إلى رجولة، إلى مجالدة، فقلت أدعوك للجلة لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجللي، تنام عني وعين النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل لم يحل، فهل تعين على غي هممت به والغي يزجر أحيانا عن الفشل. هذه معروفة في القصيدة التي كان طلاب العلم يحفظونها. فقلت أدعوك للجلة العظيمة لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجللي. الجلة العظيمة والجلل الحقير، وهذا من الأشياء التي أو الجليل هو يدل على القليل ويدل على الكثير، على الحقير وعلى العظيم. أدعوك للجلة لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الصغير الجلل. أمر جلل قد يكون بمعنى كبير وقد يكون أمرا صغيرا تافها. هذا من الأشياء التي فيها دلالة الكلمة أو المادة على الشيء ونقيضه. إذن فهذا الشرط. فإذا ندب شخص إلى شيء وقبل واستجاب يقال انتدب. ندب فانتدب، نصح فانتصح. فالتاء هنا تفيد المطاوعة والاستجابة، ندب وانتدب. طبعا في الاستعمالات العادية التي تعرفونها يقال فلان انتدب إلى الفعل إلى كذا وكذا، هذا ليس هو الاستعمال الصحيح. فلان انتدب فهو منتدب، المنتدب أي النائب عن غيره. الانتداب حركة استعمارية قديمة عمت الشرق، كان يسمى الانتداب البريطاني، كأن الدول انتدبت بريطانيا لتقوم بهذا الأمر في الشرق. هذا يسمى انتداب دعاء فقط، ولكن من حيث اللغة إن الانتداب هو فعل ذاتي، أي يقال ندبته فانتدب، أي انتدب قبل من ذاته أن يكون مندوبا. وحينما نتحدث عن المندوب في الفقه أو في أصول الفقه نسميه مندوبا، والأصل أنه مندوب إليه. حينما يقال هذا مندوب، هذا الفعل مندوب، هو ليس مندوبا، أنت المندوب، هو وإنما الفعل مندوب إليه، ولكن هذا فيه شيء من التسامح، فما يقال فيه مندوب هو في الأصل مندوب إليه كما ذكر ذلك بعض الأصوليين، ولكن حينما يستعمل الكلام ويتضح يتسامح الناس في بعض الألفاظ وفي بعض الأركان لأنها أصبحت واضحة. هذا المعنى العام للندب، وهو استحثاث أو الدعوة إلى شيء، ولكن لا شيء أن يكون ذلك من قبيل المعالي. في شبيه بهذا الندبة، وهي نوع من النداء، والمرأة تندب الميتة، يندب الميت. في اللغة هذا عام، وأذكره لكم إن شاء الله في باب خاص في النحو. ما معنى أن تندب المرأة الميت؟ تندبه أي تناديه وهو ميت، ولكنها تناديه بذكر محاسنه، تثير محاسنه وتثير ما كان عليه من فضل، فتذكر مثلا شجاعته ونجدته وكرمه وأشياء من هذا القبيل. هذا يسمى ندبة أو ندبا، أي هو استدعاء. فكما أن في الندب الأول الذي ذكرته هو استدعاء لشخص، ولكن استدعاء إلى المعالي، فهذا استدعاء مجازي. ألا ترون أن المرأة مثلا وهي تخاطب أو تندب إنسانا ميتا تناديه هي مع أنها تعلم أنه ميت، أي إذا توفي للمرأة مثلا زوجها أو أخوها كيف تندبه؟ هي لا تحدث المستمعين أو الناظرين أو المتألمين، تحدث ميتها، فتقول يا فلان يا كذا يا أخي يا من فعلت كذا ويا من، فهي تستحضره كأنها تجلبه من العالم الآخر إليها، فهي ندبة واستدعاء، ولكن استدعاء كما قالوا استدعاء مجازي وإثارة لهذه الأشياء التي يمكن أن تكون سليمة أو صحيحة أو تكون مفتراة كذلك. وذلك هذه الندبة أو هذا القول الذي يقال، قال صلى الله عليه وسلم: كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد، كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد. فلماذا؟ لسببين: إما لأن هذه المرأة فعلا تكون متألمة ومتوجعة وتحس ألم الموت وألم الفراق إحساسا حقيقيا، وهذا تقريبا يذهب تحكمها فيما تقول وضبطها لما تقول، فقد تقول كلاما ربما نجد له مسوغا، أو أنها الآن في حالة من الوله، والوله نوع من فقدان العقل. تعرفون أن فقدان العقل وعدم تمكن من استعمال العقل باب واسع درسه العلماء المسلمون، وفقدان العقل الذي يسمى اختصارا بالجنون ذكره العلماء بعناوين كثيرة، نحو من له نحو من 30 اسما، أي فقدان العقل له أكثر من 30 اسما، ولكن هذه الأسماء لا تكرر الحالة، كل حالة من فقدان العقل لها وضع وسبب. ففقدان العقل بسبب مثلا فقد الحبيب هذا يسمى ولها، هذا وله، أي فقد العقل، فقد عقله وتحكمه، وربما يكون ذلك مؤقتا، وقد يكون فقدانا مع اتصاف بأوصاف جسدية، وقد يكون مع إفراط في الأكل، وقد يكون مع خسة ولؤم، وقد يكون مع، ارجعوا إلى هذا فيما كتبه العلماء، وكتب العلماء في فضل العقل، الوطواث كتب في فضل العقل، وكتاب وبعض الكتب التي ألفت في تاريخ المسلمين عن قصص المجانين هي ليست قصصا للتندر أو للسخرية، بل فيها مقدمات تدرس ظاهرة فقدان العقل دراسة علمية ورصينة. مهم، أعود فأقول إن هذه المرأة الولهة الآن التي فقدت السيطرة على نفسها قد تقول كلاما، هذا الكلام قد لا يكون، قد يكون فيه مبالغات، باعت عليها هو المحبة والفقدان ومفاجأة هذا الحدث لها، وإذاك بعض كلامها لا يكون سليما. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة تبكي وتقول كذا ناداها وقال لها أو دعاها إلى أن تتصبر، فلم تنتبه، قالت إليك عني، كان بجوارها، إليك عني، لم تنتبه إليها، ثم لما سكت عنها ما كانت تجده قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبرك، فجاءت معتذرة إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الصدمة الأولى فيها يقع ما يقع من الكلام الذي تعرفونه والذي وقع مثله في تاريخ بالنسبة لأناس كبار كانوا لا يتحملون خبر الموت، ولذلك وقع منهم ما وقع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة كاذبة في الغالب يكون على هذا، وقد يكون السبب في ذلك ليس هو هذا الأمر الذي الإحساس بالمواجع، وإنما يكون أمرا آخر، هو أن الإنسان يوظف يشغل في هذا الأمر. هناك أناس يرون أنهم لا يتقنون ترجيع هذا الكلام، لا يحفظون كلاما ولا يست لهم فصاحة ولا بلاغة، وإذلك كانت توجد في بعض القرى وفي بعض التجمعات نساء خصوصا نائحات كن متخصصات في ذكر محاسن هذا الميت، هن لا يعرفنه بالتأكيد، وقد تقول المرأة في الرجل إنه كان كريما وكان شجاعا، وهو في الواقع أنه كان كريما كان بخيلا وكان جبالا، ولكن ماذا يعنيها هي من أمره إلا أنها مطلوب منها أن تقول ذلك. وذلك كثير ممن يكون حولها لا يصدقها، يعرف أنها مأجورة مستأجرة، وذلك كان الاستئجار موجود. وحينما سأل أحد منصور بن عمار أحد الوعاظ المعروفين في تاريخ المسلمين كان يعظ الناس ويبكيهم، فقال له ابنه يا أبي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يكن منهم ذلك؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، نائحة الثكلى تبكي عن إحساس، ثكلى لأن هذا وصف هو فقدان الولد وهو شيء موجع، أما النائحة المستأجرة فإنها تؤدي عملا ثم تأخذ مقابلا وتنصرف، لا تؤمن بشيء مما تقول. فمن هنا تكون هذه النياحة التي كانت موجودة في حياة العرب، وهي نوع من المباهات التي يمكن أن تلحق بالأموات، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. والعلماء تحدثوا، وعائشة لها استدراك في هذا الحديث، وهي بينت والشراح بينوا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هو من أوصى بذلك، والناس كانوا يوصون بهذا، يعتبرون ذلك من المحامد، يعتبرون ذلك من شرفهم أن يبكوا ولا يصمت الناس عند وفاتهم. ولذلك تجدنا حتى في شعر بعض الشعراء، مالك بن الريل كان يوصي ابنته بأن تشق عليه الجيب، وعنترة كذلك في بعض الأشعار كانوا يقول دائما شقي عليه الجيب، أي لا تتوقف في أظهر الجزع أظهر. هذه عقليات كانت موجودة، وجاء الإسلام فأزالها وصير الناس إلى التعقل وإلى تقبل أمر الله سبحانه وتعالى بما يجب من الرضا في مثل هذه الحالات. إذن هذا معنى أن كل نادبة، ولكن أتحفظ وأقول ليس من هذا القبيل الرثاء. الرثاء ليس من هذا، الرثاء قد يأتي في مكان آخر. هناك علماء وهناك شعراء لهم مراثي كبيرة قالوها، في هذه المراثي هي أيضا إما أن تكون صادقة بمعنى أنها ترثي الفضائل. هناك علماء ماتوا ورثاهم طلابهم وتلامذتهم ومعارفهم، هناك أناس أصحاب فضل رثاهم الشعراء لأنهم كانوا الأئمة الكبار كلهم فيهم مراثي. الإمام مالك لما توفي أي إمام من الأئمة يكون هناك من يقول فيه قصيدة، لكن هذه المراثي إنما هي مراثي للفضائل ليست استجداء. بعض المراثي هي عبارة عن تقربات أو تزلفات. حينما كان ابن الرومي يتحدث عن فقد ولده، كان يرثي ولده، توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد إلى غير ذلك، فهذا كان يتحدث عن إحساس، بالتأكيد لم يكن يتزلف إلى أحد. والمراثي عموما هي صنف من أصناف الشعر ولون من ألوان الأدبي، وله طبعا المتقدمون فيه، وله من كان يقول ذلك عن إحساس ومن كان كاذبا. ولو تحدث الناس أو لو بحث الناس فيه لوجد فيه شيء من الأدب، خصوصا أولئك الذين رثوا مدنا إسلامية. أبو البقاء الرندي حينما رث كان يرثي الأندلس، الذين رثوا بعض المعاني بعض المضامين بعض القمم العلمية لا شك أن، وبعضهم رثى نفسه كان يرثي نفسه، كان بعضهم أحسب الموت فأصبح مالك بن الريب كان يرثي نفسه، وقصيدته معروفة وطويلة هي الآن في إذا رجعتم إليها في خزانة الأدب ستجدونها الآن موجودة، وهو من أجمل الشعر الذي رثى فيه ألا ليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ما شر ركاب ليالي، وهي قصيدة معروفة ويحدث فيها ابنته وهو يحس بدنو أجله. وكذلك فعل لسان الدين بالخطيب، ولسان الخطيب له قصيدة جميلة جدا رثى فيها نفسه وهو يحس بدنو أجله، كان في السجن وكان يعرف أن المؤامرة قد حاطت به، فكان يتحدث وكان وزيرا ثم أصبح أسيرا ثم أصبح ينتظر الأجل، فقال كان يقول وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت، وأصواتنا كانت جهيرة، وأصواتنا سكتت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت. لاحظوا التشبيه الجميل، جهر الصلاة حينما يقرأ الإمام في صلاة الصبح ثم يتوقف فيعم الصمت، أي ولكن هذا دليل على أن القنوت كان في الفجر، أي بخلاف ما يفعله البعض الآن، أي أن المدرسة المالكية على كلها. وأصواتنا سكتت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت، وفيه حديث وفيه رثاء الإنسان نفسه، وفيه معاني جميلة جدا. على كل فهذه النياحة لا تجوز بهذا المعنى الذي ذكرته، ولكن الرثاء الذي يأتي من قبل أناس آخرين يحيون بعض المعاني ويمجدون بعض الأشخاص وبعض القيم، هذا طبعا أمر موجود في حياة الأمة. إذن فهذا من دلالات هذا الفعل. يدخل في هذا الباب باب في العربية، هو باب الندبة، وأنتم تمرون به في بعض الكتب، وبعض المرات حينما نقرأه ولا نبالي به لا نستعمله، يضيع جزء من اللغة. الندبة في اللغة العربية دائما هي تأتي في باب النداء، عقب باب النداء يدرس باب، تدرس ظاهرة خاصة هي باب الندبة. والندبة كما قيل هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، هذا تعرفونه. المتفجع عليه من يعتبر ميتا حقيقة أو حكما، ميتا حقيقة أو حكما، أو ما يتوجع منه. فحينما يقول الإنسان بالنسبة لإنسان توفي مثلا، مات مثلا عمر الخطاب، فنحن نقول وعمراه لأنه توفي ولأن ذهب معه قيمة كبيرة وهي قيمة العدل. وعمراه وعمر وعمراء وعمراه، هذه فأنت حينما تناديه بهذا الطريق بهذا الأسلوب، ليس أنت لا ترجعه لأن بينك وبينه قرون، ولكن هذا إنما هو توجع عليه حقيقة، وقد يكون توجعا على الإنسان الذي مات حكما لا حقيقة. عمر نفسه هو ندب نفسه، عمر بن الخطاب لما قيل له لقد كثر القحط والجفاف قال وعمراه وحي، ولكن كأنه يقول بأنني الآن أصبحت في حكمي في عداد الموتى، يندب نفسه وهو حي. وهنا دائما هذه المتفجع عليه هو هذا المعنى الذي، أي كأننا نبكي إنسانا مات أو أدركته المنية حقيقة أو حكما. ومنه هذا الذي يكرره الناس كلهم أو معظم الناس، يقولون إن امرأة استنجدت بالمعتصم، ها؟ فقالت، تعرفون هذه القصة، ومعتصما حينما أوذيت هذه المرأة قالت ومعتصما، فبلغ الأمر إلى المعتصم هذا النداء، فذهب وجرد جيشا، رغم أن بعض المنجمين قالوا بأن هذا الجيش سوف يكون مآله هو الخسران، ومع ذلك خرج. وكان أبو تمام يتحدث عن هذا السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعب، وخرج وانتصر. هم لائما كل الذين يتحدثون من الخطباء وكذا يقولون إن هذه امرأة استنصرت بالمعتصم فأجابها، والحقيقة ليست كذلك. هذا ليس أسلوبا في النداء ولا في الاستغاثة، هذا ومعتصما هو أسلوب في الندبة ليس أسلوبا للاستغاثة. أسلوب الاستغاثة أسلوب آخر، يا لفلان لفلان، هذا أسلوب كأن المرأة كانت تقول إن المعتصم مات ولم يعد يرجى منه شيء، ولذلك يقع لنا ما يقع. فهمتوا المسألة؟ هذه المرأة كانت تعرف اللغة أكثر مما يعرفها الناس الآن. الناس يقولون هذه امرأة كانت تناديه، هي لم تكن تناديه، هي كانت تندبه، كانت تقول إنه مات كما كان عمر يندب نفسه ويقول وعمراه، في حكم أنه كان رأى أنه في هذه اللحظة ليس له شيء يفعله، وعمراه. وقالت ومعتصماه ليس لاستدعائه المجيء، بل تقول كأننا يئسنا منه وهو الآن مندوب أي متوجع عليه. لاحظوا هذه، لأن هذه الكلمة دائما تتكرر في هذه الصيغة، ورجلا أو كذا تكون كذلك على المتوجع منه. وقد يتوجع الإنسان من رأسه فيقول ورأساه وقلباه، والشعر فيه كثير من هذا، وحر قلباه، ها؟ وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. هذه من عيون الشعر، هذه إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم. قصيدة جميلة جدا، فيه المطلع هو واحر قلباه، كأنه يتوجع ويتألم من قلبه الذي أصابه ما أصاب من الأشياء من المواجد التي عبر عنها في هذه القصيدة. إذن هذا الأسلوب فيه استعمال الواو أساسا، يعني الندبة تكون بالواو أساسا أصلا، ولكن لا مانع من أن تكون الندبة بالياء إذا أمن اللبس يمكن أن تكون الندبة بالياء، وفي القرآن وقعت الندبة بالياء في قول الله تعالى ها يا حسرة، نعم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هو يندب ويتألم في الآخرة، يتألم على يا حسرة أي بمعنى وحسرة يا حسرة، ولكن حينما يؤمن اللبس إذا كنت تنادي ميتا ولو بالياء يؤول الأمر إلى أن يكون ندبة، لأن الميت لا يمكن أن ينادى، فنداؤك الميت بالياء يؤول بالندبة، يصير إلى معنى أنك تندبه وتتوجع عليه. إذن فهذا تابع للندبة الأولى، لاحظوا أن المنطلق هو الندبة وهو استدعاء إلى فعل مكرمة من المكارم، وأن ندب المرأة الميت هو أيضا ندبة وهو استدعاء كذلك، وأن أسلوب الندبة هو أسلوب متخصص، لأن هذا الذي ذكرت لكم هو الندبة المتخصصة، وإلا فإن الناس يندبون الناس بما يشاءون من القول، وإنما الندبة الاصطلاحية هي التي ذكرتها لكم والتي لها باب، وأرجو أن تعودوا إليها في أماكنها من كتب النحو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.